الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، في هذه الأيام وفي كثير من الأيام نرى أحاديثنا تدور عن أحوالنا وما هي الأسباب التي أودت بنا إلى ما نحن فيه، وما الذي حول حالنا إلى ما نحن عليه. ألم نكن ملوكا نملك الدنيا ونملك اليهود والنصارى وندبر الأمر، فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف. كثيرا ما يكون حديثنا عن من انتهى إليه واقعنا من التشتت والتفرق والتنازع والاختلاف وتسلط أعدائنا علينا وهواننا على الناس رغم كثرتنا، بل بلغت أعدادنا المليار ونصف المليار. وحق وصدق فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يصيبكم الوهن وينزع الله المهابة من صدور أعدائكم منكم. فقالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها الأحبة، كثيرا ما نسمع قانطا أو مثبطا أو مرجفا أو متشائما لا يرى أن سيعود للإسلام دولة، أو يستبعد أن يكون للأمة المستضعفة من جديد قائمة، وترى آخر لا هم له إلا أن يذكرنا بماضينا، كان آباؤنا، كان أجدادنا، كان أسلافنا، وحق لنا أن نفتخر بأولئك، وواجب علينا أن نسأل أنفسنا ماذا قدمنا وماذا عملنا. إذا فخرت بأجداد لهم نسب، نعم فخرت، ولكن بئس ما ولدوا. إن كنا نفتخر بالآباء والأجداد وصولتهم في الجهاد وبذلهم في الدعوة وطول قيامهم وطول صيامهم وخشيتهم وخوفهم من الله، حق لنا أن نفتخر بأولئك. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ولكن أليس من الواجب، أليس من الحق، أليس من العقل والمنطق والشرع أن نتأمل أنفسنا التي ستحاسب والتي ستموت وتبعث والتي تحشر وتسأل والتي تلقى جزاء ما سعت وما قدمت في هذه الحياة الدنيا؟ أيها الأحبة، يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فإلى أولئك الذين يرددون الحديث عن أجدادهم ولا يعرجون على واقعهم، وإلى أولئك الذين غلب التشاؤم والضعف والقنوط والإحباط في نفوسهم، إلى الجميع نقول لهم عودوا إلى واقعكم وتأملوا ما الفرق بينكم وبين أسلافكم وبين ذلك الرعيل الأول الذي كان له ما كان من الدولة والصولة والجولة والقهر والغلبة والسلطان. أيها المسلمون، إن أردتم الحقيقة وأردتم الفوارق الحقيقية بين جيل النصر والبسالة وجيل الجهاد والدعوة وجيل العود وجيل العزة والغلبة، ذلك الجيل الذي لا يرضى أن يمتهن أو يهان دينه، ولا يرضى أن تذل دعوته، ولا يرضى أن يغلب المنكر على المعروف، ولا يرضى أن يسكت على الباطل. الفرق بيننا وبين ذاك الجيل ليس في أنوف أو آذان، وليس في أفواه أو أعين، وليس في جوارح أو حواس، وإنما الفرق بيننا وبين ذاك الجيل هو فرق في القلوب، فرق في الأفئدة، فرق في الأرواح، وشتان شتان ما بين تلك وهذا. لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدين. أمة الإسلام، إن من أعظم الفروق العظيمة، إن من أعظم الأمور التي ميزت ذاك الجيل الأول عنا برتبة عالية وجعلتنا في رتبة دنيئة من أحوالنا، إن أول فرق بيننا وبينهم هو يقينهم بالله عز وجل، هو يقينهم بالله عز وجل. ليس الأمر في كثرة العبادة بقدر ما هو في قوة اليقين بالله عز وجل وقوة الإيمان بالله وبوعد الله ووعيد الله وثواب الله وعقاب الله عز وجل. إذا قام أحدهم يصلي قوي اليقين في قلبه فتراه يصلي صلاة من ينظر إليه ربه، بلغوا درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تجد القلب حاضر خاشع منكسر مخبت منيب، والقدم واقفة واليد والجوارح خاشعة، وتجد قلبا معلقا بالله كأن أحدهم على الصراط، وكأنه يرى الجنة والنار، وكأنه لا يرى من جبال الذنوب إلا عمله. هكذا كانوا في قوة اليقين أثناء عبادتهم وتهجدهم وصلاتهم وركوعهم وسجودهم. ترى الواحد منهم يمضي إلى الجهاد، يمضي إلى المعركة، ويعلم أن دخول المأسدة، ويعلم أن دخول هذا المكان يعني يتم الأولاد والبنات، ويعني ترمل الزوجة، ويعني فراق الدنيا، ويعني الرحيل عن الملذات، ولكن ما في قلبه من اليقين بأن ما عند الله له من الحور يغنيه عن الزوجات، وأن ما عند الله له من الخلف يعوض عليه ما فات في الدنيا، وأن ما عند الله من الكرامة يسوقه ويشوقه إلى فراق هذه الدنيا، حتى إن أحدهم يمل حياة يعدها طويلة فقط في مدة يأكل فيها ثمرات في يده. كما كان شأن عمير ابن الحمام لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معركة أحد: سارعوا إلى جنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فقال عمير: بخ يا رسول الله، جنة عرضها كعرض السماء والأرض؟ قال: نعم. قال عمير: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أقبل اليوم صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. وكان في يد عمير ثمرات يتقوى بهن في الجهاد، فنظر إليها في يده لا تجاوز أربعا أو خمسا، فقال: لئن أنا بقيت حتى أكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فرمى بثمراته، يريد أن يستعجل الحياة، يريد أن يختصر المسافة، فشد عليهم حتى لقي كرامة الله له. كان الواحد منهم يعلم علم اليقين أن ما بعد القتل إلا الجنة، وما بعد الموت إلا الكرامة، وما بعد الصرع في وما بعد صرعة يصرعها يتشحط بها في دمه إلا أن ينقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لما خرج عبد الله بن رواحة إلى الجهاد وودعه من ودعه قالوا له تعود سالما، قال لا، لكنني أسأل الرحمن مغفرة، لكنني أسأل الرحمن مغفرة. وطعنة لا تفرغ تقذف الزبد، وضربة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. كان الواحد يخرج إلى الجهاد يتمنى الموت، ألا موت يباع فنشتريه، وهذا العيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالممات على أخيه. يقينهم بالجنة كما أن يقيننا أن وراء هذا الجدار هو الشارع والطريق، يقينهم بأن لا بعد الموت إلا جنة عرضها السماوات والأرض. كان أحدهم بهذا اليقين إذا طعن ففار الدم من جوفه، قال فزت ورب الكعبة، والآخر يبقر بطنه فيفوح الدم مسكا ويتفجر الدماء من جوفه، فيأخذها ويرفعها إلى السماء ويلطخ بها وجهه ورأسه ويقول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. الله أكبر، هكذا كان يقينهم بالله. ما نحن في هذا الزمان متحدثنا وسامعنا إلا من رحم الله، فما أضعف اليقين في نفوسنا وقلوبنا أيها الأحبة في الله. ويقينهم حينما يدعون إلى الإنفاق في سبيل الله، هذا أبو بكر الصديق يأتي بماله كله، وهذا عمر يأتي بنصف ماله، وهذا عثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة، وهذا ابن عوف يتصدق بقافلة كاملة، وهذا أبو طلحة ينفق أنفس ما عنده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان الواحد منهم ينفق وهو يعلم علم اليقين أن ليس في آخر الشهر مسير للرواتب يوقع عليه ليقبض راتب الشهر، إنما كان ينفق والخليفة من عند الله، كان يبذل والعوض من عند الله. أما نحن فإذا دعينا فمنا من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ونحن الفقراء إلى الله والله الغني، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا أنفقنا أو أعطينا فطائفة ينفقون مما يكرهون ويتيممون الخبيث منه ينفقون، وطائفة ينفقون القليل القليل وقد أعطاهم الله الكثير، وطائفة يترددون ويتلكؤون مع علم كثير منهم أن آخر العام سترد عليه جبايات الإيجار وسترد عليه مسيرات الرواتب ليقبض ماله وليقبض عوض ما دفع وما بذل. فشتان بين يقيننا ويقينهم، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ نعم، لئن قلنا إن يقيننا أضعف من يقينهم فذاك قدح في يقينهم، لأن يقينهم لا يقارن بما نحن فيه يا عباد الله، إلا من رحم الله وقليل ما هم. ثم الفرق الآخر بيننا وبين ذلك الجيل يا عباد الله، أنهم فيهم من الخشية وفيهم من الخوف وفيهم من الرهبة وفيهم من الخضوع والإنابة لله، ما ليس عندنا وليس فينا إلا من رحم الله من عباده وقليل ما هم. نعم أيها الأحبة، ترى الواحد منهم يعلم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه من أهل الجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: فانطلق بي ملكان ورأيت الجنة، فرأيت قصرا أبيضا وعند القصر جارية حسناء، فقلت لمن هذا القصر؟ فقال الملكان هذا قصر لواحد من أمتك. فقلت من هو؟ قالوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فتذكرت غيرة أخي عمر فانصرفت أو فصرفت وجهي. فقال عمر وهو يسمع ذلك وهو يبكي ويغطي وجهه وله خلين، قال أو عليك أغار يا رسول الله؟ يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة وأنه رأى قصره في الجنة ورأى جاريته في الجنة. والآخر بلال عبد حبشي مفلفل الرأس لكن الإيمان جعله سيد السادة، يقول صلى الله عليه وسلم سمعت دف نعليك، سمعت صوت نعليك في الجنة، وأبو بكر خيرهم وأسبقهم. يقول صلى الله عليه وسلم له لما قال أبو بكر يا رسول الله ما أجمل قول الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ما أحسن من يقال له هذا. فيقول صلى الله عليه وسلم وإنك يا أبا بكر ممن يقال له هذا. وينزل فيه قول الله عز وجل وسيجنبها الأسقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه ولسوف يرضى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقسم الله أن سيرضي أبا بكر، يقسم الله أن أبا بكر سوف يرضى. والله لو أقسم علينا ملك أو ثري أو أمير وقال لواحد منا والله لأرضيك والله لأرضيك والله لأرضيك لامتلأت النفس بكل الأحلام والخيال والآمال، فما بالك ولله المثل الأعلى بأن الله يقسم أن سيرضى أبو بكر رضي الله عنه. الواحد يمشي على الدنيا وهو مبشر بالجنة، جلس صلى الله عليه وسلم في حائط ووقف أحد الصحابة جاعلا من نفسه حارسا له، قال لن يدخل اليوم على رسول الله أحد إلا استأذنت له. فجاء أبو بكر ورسول الله في الحائط وقد دلى رجليه في البئر، فقال أريد أن أدخل، فقال انتظر حتى استأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال الحارس يا رسول الله هذا عمر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال الحارس هذا عثمان يستأذن يا رسول الله، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وكان صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الجبل، على جبل أحد، ومعه عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب، فارتجف الجبل واهتز، فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق أي أبا بكر وشهيدان يبشرون بالجنة وهم يمشون على وجه الأرض. فهل جرهم ذلك إلى الغرور؟ هل اتكلوا على البشارة وتركوا العمل؟ هل اتكلوا على ما بشروا به من أنهم سيلقون الجنة؟ لا وألف لا. فأول المبشرين أبو بكر كان يبكي ويقول يا ليتني ألقى الله كفافا لا ليوالى عليه، من شدة الخوف والقدوم على الله عز وجل. وكان عمر بن الخطاب بعد أن طعنه ذلك العلج الكافر قد وضع عبد الله بن عمر رأس والده على فخذه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عبد الله يا عبد الله بن عمر ضع رأس عمر على الأرض، ويل لعمر ويل لعمر ويل لعمر إن لم يرحمه ربه. وهذا عثمان رضي الله عنه وقد تصور عليه داره وذبح في بيته وتسلط عليه وفعل به ما فعل، ما كان تأبه في الليل والنهار إلا أنه يتلو القرآن قائما قانتا ساجدا، ومات وقد تحدر دمه على المصحف رضي الله عنه. أرى ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية: أمن هو قانت آناء الليل قائما وساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فقال ابن عباس: ذاك والله عثمان بن عفان، ذاك والله عثمان بن عفان. انظروا الفرق بيننا وبينهم، الواحد يبشر بالجنة فما يزيده من الله إلا خوفا، وما يزيده في صلاته إلا خشوعا، وما يزيده في ماله إلا بذلا وإنفاقا، وما يزيده بروحه إلا تضحية وإقداما، وما يزيده في الجهاد إلا بسالة وتضحية، وما يزيده في الخلق إلا نفعا ومعونة. مع أن الواحد قد بشر بالجنة، والواحد منا إذا نال أدنى مرتبة اغتر بها، أو غره ثناء العوام عليه، أو غره ثناء الناس عليه، أو غره حديث الناس عنه، أو غره جاهل بحقيقته يقبل رأسه أو كتفه أو يده. نعم يا عباد الله، إن من الناس من يغتر بنفسه عند أدنى صور من صور الإكرام له، والواجب ألا يغتر أحد بنفسه. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله: يا ناقص العقل، إن الناس إن أعجبوا بك فإنما أعجبهم جميل ستر الله عليك، إنما أعجبهم جميل ستر الله عليك. وهكذا كان دأب السلف، وهكذا كان دأب الصالحين من بعدهم. وجاء الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وملأ الأرض عدلا وقسطا وفسطا بعد أن كان فيها ما كان من الذين قبله. وما الذي حصل لما حضرت الوفاة؟ قيل: يا عمر بن عبد العزيز، هل أوصيت أن ندفنك بجوار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجوار أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك؟ فبكى عمر بن عبد العزيز وقال: والله لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أهون علي من أن ألقى الله وأنا أظن أنني أهل لهذه المنزلة. والله لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أهون علي من أن ألقى الله وأنا أظن بنفسي أنني أهل أو كفء أن أدفن بجوار عمر أو أبي بكر أو بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ثم قال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن عمر ليس أهلا أن ينال رحمتك، ولكن رحمتك أهل أن تنال عمر. إن عمر ليس أهلا أن ينال رحمتك، ولكن رحمتك أهل أن تنال عمر. انظروا يا عباد الله، هذه النفس العظيمة البالغة في الخضوع والانقياد والإثبات لله عز وجل. ما كان الواحد يدعي لنفسه أو يعجب بنفسه أو يمن بعمله فيستكثر على ربه. كان ابن تيمية رحمه الله إذا فتح عليه ما فتح من العلم، وهو الذي جاهد وبذل ودعا واحتسب وعلم، وحسبكم أنه مات سنة 720 إلى يومنا هذا، ولا يكاد يخلو يوم إلا وطالب علم يقلب كتبه وينهل من معينه ويرد موارده ويترحم عليه. كان ابن تيمية رحمه الله إذا فتح عليه ما فتح من علم أو دعوة أو جهاد كان يقول: ليس مني وليس بي وليس إلي وليس علي، أنا المكدي وابن المكدي، وكذاك كان أبي وجدي. ما كان يعتد بنفسه أو يقول: إنما أوتيته على علم، أو يقول: أنا لها، أو يقول ما يقوله بعضهم في هذا الزمان. وكان القحطاني العابد العالم الورع الزاهد الفقيه الأصولي كان يقول: والله لو علموا بقبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. أتدرون ما سريرتهم؟ قيام الليل وصيام النهار وصدقة بالأيمان لا تعلم عنها الشمائل، ودموع تفيض في خلوات بينهم وبين الله، وقلوب معلقة بالمساجد وإعراض عن الدنيا وتعلق بالعبادة، هكذا كانت سريرتهم، ومع ذلك يظهرون أن ليس لهم شيء ولا يفتخرون أو يفاخرون أو يكابرون. وقال الآخر: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. هكذا كانوا قمما في العلم والعمل، ويراهم الناس كأحلاس بالية في انكسارهم بين يدي الله عز وجل. أما نحن في هذا الزمان، أما نحن يا عباد الله، فنجمع مع المعصية آمالا عظيمة، ونجمع مع الكبائر آمالا عريضة واسعة، ونجمع مع الغفلة طمعا في أعلى المراتب. إننا لا نقنط أحدا أن يطلب رحمة الله، ولكن الله عز وجل قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لا يطلبن أحد ولدا وهو لم ينكح، ولا يطلبن أحد ثمرا وهو لم يزرع. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على يبسي. أيها الأحبة، ومن الفروق العظيمة التي بين ذلك الرعيل الأول وبيننا في واقعنا هذا، أن أولئك كانوا يأخذون العلم لا للخطابة أو للمحاضرة أو للندوة أو للمحاورة أو لتصدر المجالس أو ليقول الناس عنهم علماء أو ليشار إليهم بالبنان أو لتشخصهم الأعيان، وإنما كانوا يتلقون العلم للتطبيق، يتلقون الأمر للتنفيذ، يتلقون النهي لينزجروا فور النهي مباشرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هكذا كان شأنهم يا عباد الله، هكذا كان دأبهم، يتلقون الأمر لتنفيذه. أما نحن في هذا الزمان فالواحد يعلم المسألة والعلم بها والخلاف فيها والأقوال والأدلة، ثم لا يلبث أن يترخص لنفسه برخص المذاهب أو أن يتتبع الرخص من أقوال الناس، ومن تتبع الرخص في دينه فقد تزندق. هذا يقول الفوائد الربوية حلال لأن فلانا أفتى بها، وهذا يقول نكاح بلا ولي حلال لأن فلانا أفتى به، وهذا يقول هذا الأمر حلال لأن فلانا قال به، ويترخصون في مسائل دينهم حتى لا يبقى لأحدهم مسألة من مسائل الدين يراها حراما. هذه فيها خلاف وهذه فيها، ووالله كما قال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وإن أفتاك الناس وأفتوك. شتان بين حالنا وحالهم. كان الواحد منهم يعلم قول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هكذا كان شأنهم. أما نحن فيا عباد الله، كم تلقينا من الأوامر، وكم بلغنا من الزواجر، وكم علمنا من النواهي، وكم قرأنا من النصوص، كم سمعنا في الإذاعة، وكم رأينا، وكم شاهدنا، وكم درسنا وتعلمنا، ولكن غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. انفصام نكد نقله الأبناء من الآباء، ونقله كثير من الناشئة، بل أصبحت التربية تقوم على أسس من الانفصام، لما يرى من تناقض بين ما يتلقاه الناشئة وبين ما يرونه في واقعهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويزدكم قوة إلى قوتكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، ومن أعظم الفروق بين ذلك الجيل والرعيل الأول وبين جيلنا أن الواحد منهم كانت ثقته بنصرة الله للإسلام، وأن الغلبة والدولة والصولة لأمة الإسلام كانت عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين. أما كثير منا في هذا الزمان فقد بلغ بهم القنوط مبلغا، وبلغ بهم اليأس مبلغا، حتى يقول القائل: إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولودي. بلغ اليأس وسكن القنوط في القلوب مبلغا عظيما، حتى أصبح الواحد يرى أمة الإسلام تنتهك، وبوسعه أن يفعل شيئا ولو قليلا، فإن الحرمان أقل من القليل. ومع ذلك لا يجدي حراكا، ولا ينبس ببنت شفة، ولا يمد خطوة، بل عجز بعضهم حتى عن التفاؤل والدعاء، حتى عن التفاؤل والدعاء عجز بعضهم عن ذلك. أما أولئك يا عباد الله، فكان الواحد منهم لا ييأس حتى وإن هزموا، فلا ييأسون من النصر، حتى وإن تفرقوا فلا ييأسون من الوحدة والاجتماع، حتى وإن حصل ما حصل فإنهم لا ييأسون ولا يقنطون ولا يرجفون ولا يثبطون أبدا. إن من شبابنا اليوم، بل من رجالات المسلمين اليوم، من رأوا صولة الباطل وأهله، وضعف الحق وأهله، وهوان المسلمين، فيئسوا وقنطوا، ثم أحبطوا وأرجفوا وثبطوا، ثم انقلبوا قائلين، ورفعوا شعارا يقول قائلهم فيه: لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر. تلك المقولة اليائسة من إسلام عمر، فكان عمر هو فاروق الإسلام الذي يفرق منه الشيطان، وما سلك الشيطان وما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا وواديا آخر. أصبح بعض الناس ييأسون، بل قال بعضهم: لا تتعبوا أنفسكم بعمل أو دعوة أو سعي أو إصلاح أو جهاد، فانتظروا حتى يأتي المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، أو يأتي المسيح فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعود ليحكم الناس على شريعة محمد. والفترة بين هذه وهذه، ما تقولون؟ ما تعملون؟ ما تتصورون؟ ليس في الإمكان أحسن مما كان. نوموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. هكذا تعبوا وشأن كثير منهم، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. إن النفس إذا سكنها، إذا سكنتها الهزيمة وحل بها القنوط، صار ذلك أمرا يحدث شللا في الجوارح فلا تتحرك، وشللا في العقول فلا تفكر، وشللا في الألسنة فبالحق لا تنطق، وشللا في الأنفس فلا تثور غيرة لدين الله عز وجل أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ما كان في معركة أحد، وقد قتل من الصحابة 70، وكانت الدائرة في بداية المعركة لقريش على الصحابة، هل انسحب النبي بالصحابة وخرج مع أنهم حصل لهم ما حصل؟ بل هو صلى الله عليه وسلم كسرت ثنيته وشجت كسرت رباعيته وشج وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. وهل سكنت الهزيمة نفسه أو نفس أصحابه؟ لا، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، لما حصل القرح وحصلت الدائرة وحصل ما حصل للمشركين، جمع النبي من بقي من الصحابة، جمع الجريح وجمع الذي ضرب أو طعن، وجمع الذي لم يصب بشيء، فكر بهم وشن بهم حملة ثانية على الكفار، وأخذوا يلاحقون الكفار حتى هرب المشركون. لماذا؟ حتى لا يستقر في النفوس أن الإسلام هزم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم، حتى لا تستقر في النفوس هزيمة أبدا. نعم أيها الأحبة، ينبغي أن لا يستقر في نفوسنا هزيمة، حتى وإن اغتصبت أعراض المسلمات في البوسنة أو في الشاشان أو في كشمير، حتى وإن قتل من قتل في فلسطين والفلبين، حتى وإن دمرت بيوت الأبرياء عبر الدبابات في المستوطنات، حتى وإن كان ما كان، ينبغي أن لا تسكن الهزيمة في قلوبنا يا عباد الله، لأننا أمة نعلم بصريح قول الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إننا أمة نعلم علم اليقين قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ويعلمون قول الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله يا عباد الله ليتحققن وعد رسول الله وهو الصادق المصدوق، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. نعم أيها الأحبة، إن التاريخ شاهد أن هذا الدين أشد ما يكون قوة وأصلب ما يكون عودا وأعظم ما يكون رسوخا وشموخا حين تنزل بساحته الخطوب وتحدق به الأخطار ويشتد على أهله الكرب. حينئذ يحقق الإسلام معجزته، فينبعث الجثمان الهامد ويتدفق الدم في عروق أبنائه، يقول هذا الدين فيسمع، ويمشي فيسرع، ويضرب فيوجع، وإذا النائم يصحو والغافل ينتبه والجبان يقدم والشتات المتناثر ينقلب اجتماعا ووحدة، وإذا الجهود المبعثرة تنتظم لتكون سيارة وإعصارا هادرة يعصف بالظلم والظالمين. إن هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت، وإن الشعلة تخبو لكنها لا تنطفئ. لقد دخل التتار ديار الإسلام فجاسوا خلال الديار وتبروا ما علوا تكبيرا، ما تركوا من شيء إلا جعلوه كالرميم. فما الذي حصل؟ ما الذي حصل بعد أن سالت الدماء بفعلهم وعطلت الصلوات وألقيت مخازن المعرفة وأسفار العلوم في نهر دجلة حتى تود النهر منها؟ حتى قال ابن الأثير وهو يؤرخ لهذه الواقعة: ليس أمي لم تلدني، ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما الذي حصل؟ لم تمضي سنوات حتى انقلب التتار جنودا، حتى انقلب التتار جنودا للإسلام يشاركون في الفتوحات والجهاد من جديد. عباد الله، اسمعوا ما يقول ابن كثير في ضحى يوم الجمعة في 23 من شعبان عام 492، دخل ألف مقاتل، مليون، دخلوا بيت المقدس وفعلوا بأهله ما تفعله الذئاب في خراف الغابة الضعيفة، ارتكبوا أشنع ما تفعله الشياطين، وظلوا 7 أيام يقتلون يهتكون حتى بلغ القتل في المسلمين أكثر من 60,000. قتلوا الأئمة والمتعبدين والعلماء، وأصبح الصليبيون يفعلون ما يفعله اليهود اليوم وأشد، يحرقون البيوت من أسافلها حتى يلقي السكان أنفسهم من أعاليها على الأرض، سلبوا الأموال. بل وأعظم من ذلك، أدخلت الخنازير بيت المقدس وعلقت الصلبان على المسجد الأقصى بعد أن كان الأذان يصيح بالمآذن لا إله إلا الله، دقت النواقيس في المآذن وعلقت الصلبان وأصبحوا يصيحون في المآذن: إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ما الذي حصل؟ هام الناس على وجوههم وظن اليائسون أن لا عودة للإسلام إلى بيت المقدس أبدا، حتى أذن الله 583 بأن يعود المسجد الأقصى إلى المسلمين على يد صلاح الدين، فأعد جيشا لرد بيت المقدس وتأديب الصليبيين. ثم جاءته رسالة تقول: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس، فانتقى صلاح الدين وبكى وأقسم لله ألا يضحك وألا يطأ امرأة حتى يعود بيت المقدس إلى المسلمين. حلف بعد ذلك وأعرض عن النساء، وتناقل ملوك النصارى شأنه وخبره، فتحالفوا بعد أن كانوا في فرقة، واتحدوا بعد أن كانوا في خلاف، واجتمعوا وجاءوا بحجهم وحديدهم، وكانوا 63,000. فتقدم صلاح الدين إلى بحيرة طبرية ففتحها بالتكبير والتهليل، ثم استدرج النصارى إلى موقع يريده، فلما وقع النصارى في المكان الذي استدرجهم إليه لم يصل إليهم قطرة ماء، ثم صاروا في عطش عظيم وشد عليهم الطعن والطعان والقتل والقتال، فشاهت وجوههم ودارت سائرة السوء عليهم عشية يوم الجمعة، واستمرت طيلة السبت الذي كان عسيرا على أهل الأحد، وطلعت عليهم الشمس واشتد الحر وقوي العطش، ثم بدأ صلاح الدين بإحراق النار وإرسال قذائف النار تحت خيل الكفار، تحت خيل الصليبيين في الحشيش، فاشتعل الحشيش الذي كان تحت خيلهم، فزاد اللهيب وزاد العطش، واجتمع حر السلاح والتكبير، وقام الخطباء يستنفرون أهل الإيمان ويستثيرونهم بالدعاء، وصاح المسلمون صيحة واحدة، وزأرت الأسود في فلسطين، زأروا في القدس واندفعوا كموج عات مع التكبير، فإذا بملوك الصليبيين أسرى، فإذا بملوكهم أسرى وجنودهم قتلى، حتى قتل منهم ذاك اليوم في المعركة أكثر من 30,000، وأسر أكثر من ذلك، حتى رؤي الفلاح يقود 30 أسيرا من الصليبيين مقيدين مغلولين يربطهم في قنب خيمته، وباع أحد الفلاحين من فلسطين أسيرا من الصليبيين بنعل يلبسها، وباع ثالث من فلسطين باع أسيرا من الصليبيين بكلب يحرس غنمه. ثم تقدم صلاح الدين بجيوش الإيمان واستراح قليلا، وعاد ليكر على الجهة الأخرى من بيت المقدس من الجهة الشرقية، وأخرجهم على شروطه: الكبير يدفع 10 دنانير، والمرأة 5، والطفل ديناران، ومن عجز فيبقى أسيرا في أيدي المسلمين. نعم أيها الأحبة، جمع لهم من الأسرى أكثر من 16,000 غير من أسر في المواجهة الأولى. ثم دخلوا بيت المقدس وطهروه من الخنازير والصلبان، وعاد بيت المقدس مأوى للقانتين والقائمين والعاكفين والركع السجود، وجيء بمنبر نور الدين الشهيد الذي كان يأمل أن يكون الفتح على يديه، فكان الفتح على يد تلميذه صلاح الدين. ورقى الخطيب المنبر أول جمعة بعد أن عطلت الجمعة والجماعة أكثر من 91 عاما، فبدأ الخطيب بقول الله وهو يبكي: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن يا أمة الإسلام، علينا أن نثق بالنصر القادم والمستقبل القريب، علينا أن نحمل هذا الهم إلى الأبناء والأحفاد وأبنائهم، علينا أن نعلم أن هذا الدين وأن أمة الإسلام لو كانت ميتة ما احتاجت إلى كيد ومكر كبار ومكر كالجبال. إن الميت لا يكاد به، إن الضعين إن الميت لا يمكر به، ولكنما المكر في من له حياة. ولولا حياة فيكم، ولولا حياة في أمة الإسلام، لما مكر الغرب والشرق ومكر أعداء الدين عبر كل طريق وعبر كل وسيلة. إذن أيها الأحبة، ينبغي أن نعلم أن أمة الإسلام وإن سقط من أبنائها من سقط في حضيض الشهوة، فإن هذا ليس مصيبة عظمى، إنما المصيبة العظمى أن يستقرون في الشهوة ولا يتوبون، أن يزل عبد زلة، فتلك شأن بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن أن يرضوا بالزلل وأن يبقوا في قعر الزلل ومستنقعات الرذيلة، هي والله تلك مصيبة. أمة الإسلام، اليوم اليهود يرسمون صورة الخنازير على الجدران ويقولون: هذا محمد، يعنون نبينا صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام يرسمون الكاريكاتير بأبشع وأخبث صورة ويقولون: هذا دينكم. يستهزئون بنبينا ويستهزئون برسولنا ويستهزئون والله بخير نفس خلقت على هذه البسيطة. لو أن أحدا منا سب أبوه أو أمه أو قبيلته أو فصيلته والله لا ينتخين حتى تراق الدماء منه وممن سبه وشتمه. فما بالكم بأعداء الإسلام اليهود يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم ويسبون صحابته ويرسمون الخنازير ويكتبون على صورة الخنزير هذا محمد شرفه الله عما قالوا بل أكرمه بل إن شانئه هو الأبتر. ولكن يا عباد الله أيمر هذا؟ أنسكت عن هذا؟ والله إنها لعقدة تبقى في النفس وحسرة تبقى في الفؤاد وحسكة تبقى في الضمير. نسأل الله عز وجل بأسمائه أن يفتح لنا طريقا إلى بيت المقدس حتى نري أبناء القردة والخنازير كيف فعلهم وقولهم حتى تجرأوا بمحمد على محمد صلى الله عليه وسلم. والله والله والله لأن تسيل الدماء هناك ولأن تطير الرؤوس هناك ولأن تتناثر الأشلاء ولأن تطير الأفئدة هناك غيرة لدين الله أهون يا عباد الله من أن يسب رسولنا صلى الله عليه وسلم أو يرسم خنزير ويقال هذا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أمة الإسلام أما عاد في المسلمين غيره؟ أما عاد في المسلمين حالية؟ أما عاد في المسلمين بقية؟ يسب نبيهم، يسب قائدهم، يسب إمامهم، يسب صلى الله عليه وسلم وهو الشريف الطاهر وهو خليل الله وهو نبي الله وترسم له هذه الصور، ومع ذلك ما بالمسلمين من يسهر له، ما بالمسلمين من يسهر له، ما بالمسلمين من يسهر له. ما الذي بلغ بنا وما الذي حل بنا وما الذي حصل بنا يا عباد الله؟ إنها والله لمصيب. اللهم يا حي يا قيوم لا تؤاخذنا بتفريطنا في حق نبينا، اللهم لا تهلكنا بتفريطنا في حق نبينا. اللهم إن اليهود قد قالوا فيك ما قالوا، قالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اللهم إنهم قتلوا أنبياءك فلا غرابة أن يفعلوا ذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هذا الخبيث الطاغية الذي يسمى نتنياهو ليعتذر للمسلمين. مؤامرة وأدوار متعددة، هذا يقتل وهذا يدفن وهذا يجرح وهذا يداوي وهذا يجوع وهذا يطعم. اللهم إليك المشتكى، اللهم إليك المشتكى، اللهم إليك المشتكى. يا عباد الله فتشوا عن أي سبيل يوصل الأموال إلى فلسطين وأرسلوها هناك لعلنا أن نشفي غيظ قلوبنا من هؤلاء اليهود. ابعثوا لإخوانكم في فلسطين، ابعثوا لهم ما استطعتم من أموالكم، لعل الله أن يرينا في هؤلاء ما تشفى به صدورنا، ما تشفى به قلوبنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم مزقهم، اللهم اجعلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصحابنا ولا تأمرنا، واجمع اللهم شملنا وحكامنا وعلماءنا ودعاتنا. اللهم ثبتنا على دينك واستعملنا في طاعتك وتوفنا على مرضاتك، وانصر اللهم إخواننا المسلمين في كل مكان. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي، يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأزهر والجبيد الأزهر، وارض اللهم بعد الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.